الحمد لله حمدا نتحقق به بصدق الإخلاص في الوجهة، ونكون به ممن امتلأت قلوبهم بأنواره سبحانه وتعالى حتى لا يبقى فيها متسعا لشريك تلتفت حال العمل إليه. وصلى الله على سيدنا محمد إمام أهل حدائق الإخلاص، وعلى آله وصحبه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين. لعلك أخي، لعلك أختي، من المجلس الماضي إلى الآن قد عملتم الفكر، هل فكرت في كيفية تخلص قلبك من مشكلة الكذب؟ هل تذكرت أصل خلقتك؟ هل تذكرت مآلك إلى حفرة يهال عليك فيها التراب؟ هل تذكرت فيما بين ذلك أنك لا تملك شيئا إلا ما أعطاك الله تعالى إياه؟ ثم هل تنبهنا إلى بعض الأعمال التي يمكن أن تساعدنا على التحقق بالتواضع؟ كم لقيت من الناس فابتدأتهم بالسلام؟ هل لك صديق كانت بينك وبينه وحشة نزغ الشيطان بينكم فبادرته أنت بإلقاء السلام عليه؟ هل قصدت إنسانا كنت ترى فيه نوعا من الإساءة إليك فقبلت أن تكسر نفسك في طلب الصلح؟ هذه أعمال. طيب، عندك شجاعة أكثر؟ عندك قوة أكبر؟ عندك همة كمريد سائر إلى الله؟ المسجد الذي بجانب بيتك، فكر ولو مرة في الأسبوع تنظف مرحاضا من مراحيضه، صعبة؟ هذا سلوك سائر إلى الله عز وجل، والله فيه تطهير لداخلك أنت. ليست القضية المكان الذي تنظفه، لكن فيها تنظيف لك أنت. صعبة قليلا، ابدأ في بيتك، خفف عن من يخدم في البيت عندك، إذا كان في البيت من يخدم خفف عن زوجتك، قم ونظف معها، ساعدها في التنظيف. صعبة أيضا، لا، المشكلة كبيرة إذا عندك. إذا صعب عليك حتى تنظف مجلس في بيتك أو حماما في بيتك أو مطبخا في بيتك، تغسل شيء من الأواني في البيت، لا يضحك عليك الشيطان تقول أنا رجل لا يتناسب مع الرجل. انتبه، لا تغلط. سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم المنزل، يعني يكنس المنزل، يقوم المنزل، يغسل الثوب، يرقع الثوب، يخلص النعل، يحمل القربة على كتفه، يقوم في خدمة أهله. هذا تهذيب للنفس. قال عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. تعرف ما المناسبة في هذا الحديث؟ نظرت إليه امرأة فوجدته يأكل مع بعض العبيد الضعفاء، فقالت: ما لهذا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد مثل العبيد؟ تريد بذلك نوع من التعيير أو شيء من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذه الحقيقة، أنا عبد لله عز وجل. كانت أتت إليه جارية من النساء وهو متوجه في بعض شؤون الأمة مع أصحابه من الشؤون المهمة، فجاءت امرأة كان يشار إليها بأن في عقلها شيء، مثل ما يقولون الآن عندنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو معوقة أو توحد أو شيء من ذلك، كان يعاب عليها شيء من هذا الأمر. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تريد أن أتحدث إليك يا رسول الله؟ فتوقف وقال: هل أمي؟ تكلمي. قالت: لا، أريدك وحدك. قال: اختاري ما شئت من طرقات المدينة هنا وأتيك إليها. قالت: ذاك المكان. فقام إليها صلى الله عليه وسلم وجلس تكلم معها حتى قضى حاجتها وعاد إلى أصحابه وانصرف إلى سبيله. هذا نبينا وهذا قدوتك صلوات ربي وسلامه عليه. تأتي هرة فتنظر إلى إناء الماء الذي في حجرته الشريفة ويرى فيها أثر العطش صلوات ربي وسلامه عليه، فيصغي لها الإناء، يميل لها الإناء حتى تشرب، ويشرب هو صلى الله عليه وسلم. تنظر السيدة عائشة فقال: يا عائشة، إنها من الطوافات، تطوف علينا وتذهب وتأتي، ليست بنجسة. التقزز مما حكم الشارع بأنه نجس، نتقزز من نجاستي لا منه هو، لا من ذاته. لاحت الكلب على ما جاء من حكم نجاسة سورة، بل قال بعض العلماء بأنها مغلظة، مع ذلك لا يجوز احتقار الكلب. تنظر الكلب بالاحتقار، احتقرت من الصانع أو الصنعة؟ هذا حال السائر إلى الله سبحانه وتعالى. لا زالت المسألة عندك صعبة، جاهد نفسك، هنا مقام المجاهدة، هنا ميدان تطهير القلب. ابدأ بهذه الأعمال، الأسهل منها فالأسهل، ثم تدرج إلى الأصعب فالأصعب، ستجد أن قلبك يغسل، ستجد أنك خرجت من نقطة ضعف فيك إلى قوة بالله سبحانه وتعالى. المريد الذي يرضى بأن يستسلم لضعف نفسه في مسألة كبره على الآخرين، هذا لا يمكن أن يكون مريدا، لا بد أن يجاهد نفسه. اسمع، وفي مجاهدتك لنفسك في إخراج ظلمة الكبر منها تطهير لقلبك من نقطة ضعف أخرى. المتكبر يرى لنفسه الفضل على الناس، فهو يعيش مقارنة بينه وبين الناس، أنا والناس، أنا خير من فلان، أصبح مشغول بماذا؟ بغيره من الناس، انشغاله بغيره من الناس، وإن كان في صورة كبر أو ترفع أو اعتلاء تعالي على الناس، في حقيقته هو ضعف وخضوع للناس. تعرف لماذا ضعف وخضوع للناس؟ لأنه أصبح مرتهنا بهم، إن أجلوه وعظموه وأشعروه بالمكانة التي يطلبها أقبل وسعد، شعر بالسعادة أنه لما دخل المكان الناس قامت له، أنه لما طلب أجيب لطلبه، أنه لما تكلم في موضوع أصغت له الآذان، سمعت له الناس، أصبح محتاجا إلى الناس. إذا دخل إلى مكان لم يحترم الاحترام الذي يتوقعه، غضب وتأثر وأخذه ما يأخذ الناس من الغضب والتأثر والصياح، هؤلاء ما احترموني، أنا لن أسمح لأحد أن يهينني أبدا. على رسلك، أنت الآن سمحت لغيرك أن يهينك، تعرف لماذا سمحت؟ لأنك جعلت قيمتك وكرامتك مرتبطة على تصرفات الناس، مرتبطة بتصرفات الناس. أنت أهنت نفسك؟ لو كنت جعلت عزتك وكرامتك بحالك بصدقك مع الله لا بمعاملة الناس لخصمت نفسك، لكن ما لكنك رضيت بتكبرك وتعاليك وترفعك ومطالبتك بالمكانة بين الناس، رضيت أن تجعل نفسك بيد الناس، أكرموك وعظموك سعدت، لم يلتفتوا إليك لم يقدروك غضبت، فصارت حالتك حالة يرثى لها. مهما كان هذا الإنسان غني، ملك، حاكم، أمير، رئيس، وزير، عالم، تاجر، مصلح، أكاديمي، أستاذ، فلاح، تاجر، أي كان هذا الإنسان الذي يرضى لنفسه أن يجعل قيمته وسعادته ورضاه أنسه فرحه مرتبط بما سيبذله الناس له، هو قد أهان نفسه في هذه الحالة. لكن اسمع، يترتب على هذا مشكلة ثانية. كان كلامنا في الحلقة الماضية عن تنقية القلب بعد أن تغلق مداخل الشيطان على القلب، كيف ينقى هذا القلب؟ كان الكلام عن تنقية القلب من الكبر. المرض الثاني والمعصية الثانية من معاصي القلب الخطيرة معصية الرياء، الرياء والسمعة. رياء من الرؤية وسمعة من السماع. ما المقصود؟ من أين جاء الاستدلال رياء وسمعة؟ أي انشغال الإنسان برؤية الناس له وسماع الناس لما يقول، انشغال الناس بنظرة الناس إليه وكلامهم عنه، فتستمع وتتراءى للناس في أحوالك. أنت أصبحت في هذه الحالة ترجع إلى نقطة الضعف التي كنا نتكلم عنها الآن قبل قليل. كنا نقول أن المتكبر أضعف نفسه للناس، المتكبر أضعف نفسه للناس ومهد نفسه لنقطة الضعف الثانية، لمرض القلب الثاني، لمعصية القلب الخطيرة التي سميت بالشرك الأصغر. هي لا تخرج عن الملة مسلم، لكن لماذا سمي بالشرك الأصغر؟ لأن المرائي وهو الذي يجعل عبادة يصرف العبادة التي يوجهها إلى الله، يجعل مقصوده من هذه العبادة ثناء الناس عليه، احترام الناس له، إقبال الناس عليه، اعتبار الناس أنه شيء، فهو جعل مع الله شريكا في إرادة العبادة. هو عبد الله لكن أراد من عبادته أن يرضى الله عنه، نعم، لكن أراد أيضا أن يرضى الناس عنه، فأشرك طلب رضوان الله بطلب رضوان الخلق، ولهذا سمي بالشرك الخفي، في الشرك الأصغر. أصغر لأنه لا يخرج عن الملة. لماذا سمي بالخفي؟ لأنه على مراتب، سيأتي الكلام في ذلك. الرياء مرتبط بمشكلة التفاتك إلى الناس. ما دمت تريد الناس يحترمونك، يقبلون عليك، يعظمونك، يجلونك، مشغول برأي الناس فيك، إذن ستدفع ثمنا غاليا، أثمانا غالية. أحد هذه الأثمان الغالية أن أرقى ما تملك في هذا الوجود وأعظم ما تقدم وهو عبادتك لله، ستضطر إلى صرف شيء منها للناس. لماذا؟ لأنك مشغول بالناس. فترى إذا أراد أن يتصدق يريد الناس يقولون عليه محسن كريم، إذا جلس هكذا يتكلم يتوقع أن يثني الناس على مستوى كلامه، على مستوى وعظه، على مستوى تدريسه وتعليمه. إذا قام يصلي أو يتنسك أو صام يتوقع أن يثني الناس على خشوعه وعلى حضوره. على مستوى ذكره لله، إذا تلا شيئا من كتاب الله ينتظر ثناء الناس على مستوى تلاوته، هذا في العبادات التي يتقرب بها إلى الله. تتفقون معي أن هذا الثمن غالي لا ينبغي أن يدفع؟ إذا كان لا ينبغي أن يدفع، إذن دعونا نتخلص من مرض حب المنزلة في قلوب البشر. أحب الناس وأحب للناس الخير وأحب محبة الناس لك في الله، لكن لا تطلب المكان لدى الناس، الفرق هنا بينهما كبير وإن كان دقيقا. أحب الناس من أجل الله، وأحب أن يحبني إخواني في الله، لكن لا ينبغي أن أقبل أن أعيش ملتفتا إلى منزلتي في قلوبهم، ها فقط من أعينهم أو ارتفعت في أعينهم أكثر، صارت لي مكان عندهم أو لم تعد عندي لي مكان عندهم. حب المنزلة في قلوب الناس هو الذي يورث الرياء، يورث أن يصرف العمل إلى غير الله والعياذ بالله من ذلك. والتفات القلب محبة للمنزلة بين الخلق يورث اهتزاز المنزلة لدى الخالق. التفات قلبك عندما تعبد الله إلى خلق الله طلب للمنزلة عندهم يضعف منزلتك عنده. تريد المنزلة عندهم أو عنده؟ مريد، أنت تريد الله، تريد الآخرة. طيب خذ بشارة تهون عليك الخيارين، تصدق في طلب المنزلة عنده يجعل لك منزلة عند خلقه. هذه تختلف عن قضية أنا سأخلص مع الله والله سيجعل الناس يحبوني، ها؟ لا، سنة الله جرت أنك عندما تصدق مع الله عز وجل في المعاملة ولا تطلب غير الله سبحانه وتعالى فالأمر إليه، جمع قلوب الناس عليك فافرق قلوب الناس عنك. من الصالحين من أحبهم الناس اجتمعوا عليهم ومجدوهم وعرفوا فضلهم، ومن الصالحين من أساء الناس إليهم وتكلموا عليهم وضربوهم. سيدنا محمد رمي بالحجارة. من الأنبياء من قتل في هذا المسجد في جامع بني أمية يوجد رأس سيدنا يحيى بن زكريا عليه السلام، موجود من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعده. سيدنا يحيى بن زكريا قطع رأسه، قتل من أجل بغية من بغايا بني إسرائيل، من أجل راقصة. سبحان الله، ليست هي المطلب، ليست هي المقصد، لكن اصدق مع الله والحق يجمع لك خير الدنيا والآخرة إن شاء. وما قيمة أن يثني عليك جميع الخلائق وينظر إليك بعين الإجلال ويعظموك ويبجلوك، تكلمون عنك فلان جاء فلان راح، وأنت لست بشيء عند الله. يا الله، أتعس حالة يمكن أن يعيشها إنسان يظن في نفسه أنه يعامل الله، أن يبيته فرح مرتاح بسبب ثناء الناس عليه وإقبال الناس عليه، وهو لا يدري، فيغمض عينيه والله عز وجل راض عنه أم غير راض عنه. إذن منبت ومنشأ الرياء بالتفات إلى المنزلة في قلوب الخلق. كيف تعالج هذه المشكلة؟ الخلق ماذا يمكن أن يعطوك؟ ماذا يمكن أن يقدم لك الناس؟ يستطيع أحد من يعطيك شيئا؟ يملكون لك نفعا أو ضرا؟ لو سجد لك جميع الناس، مع أن هذا ممنوع، هل يزيدونك شيئا؟ يرفعونك منزلة؟ في الوهم نعم يشعر له مكان بين الناس وهم، لكن في الحقيقة هل يزيدونك شيئا؟ لا والله، لا ينفعونك ولا يضرونك. وأنت إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ستقف وحدك، ليس معك أحد من الناس. فعند عرض الصلوات التي صليتها والأيام التي صمتها والتلاوة التي تلوتها والصدقة التي أنفقتها والخير الذي عملته، ساعة عرضه على الله عز وجل يظهر المحك عند الذي لا تخفى عليه خافية، عالم السر وأخفى. إذا سألك عبدي ماذا عملت، تجرؤ تكذب عليه تقول صليت لك؟ هو يعلم أنك كنت أثناء الصلاة مشغول بنظر فلان وفلان إليك، أنك أثناء الحجة والعمرة كنت تفكر في منفعة من فلان أو صلة بفلان، أنك عندما عملت شيء من أعمال الخير انشغلت بفلان أو فلان. هناك حديث يخيفني كثيرا، بل كان يخيف الكثير ممن كان قبلنا، أن الله عز وجل أول ما يوقف بين يديه لينصرف إلى النار عالم. اسمع هذا الكلام، الذي سيدخل النار أول من يدخل النار عالم، قبل إبليس وقبل فرعون وقبل هامان، عالم مسلم، يوقفه الله تعالى بين يديه ويسأله ماذا عملت يا عبدي، فيقول يا رب تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك، فيقول الله تعالى له كذبت، تعلمت ليقال عالم وعلمت ليقال معلم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار فيلقى في النار على وجهه، ثم يوقف بين يديه سبحانه وتعالى متصدق محسن، فيقول الله عز وجل له ماذا عملت، فيقول يا رب أنفقت في سبيلك فعملت الخير من أجلك، فيقول الله تعالى له كذبت، إنما تصددت ليقال محسن كريم متصدق، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، خلاص الشيء الذي عملته أخذت مقابلة ممن طلبت منهم ذلك، ممن نويت وأردتهم، فيلقى في النار على وجهه، ثم يوقف بين يديه رجل قاتل بين الصفين وهو مسلم وقتل في الجهاد، فيقول له الله تعالى ماذا عملت، فيقول يا رب قاتلت من أجلك واستشهدت في سبيلك، فيقول الله تعالى له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقتلت ليقال شهيد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار فيلقى في النار على وجهه. هذا الحديث أجب مراجع الصالحين، لأن فيه نوع من مواجهة الإنسان بحقيقة الأمر، الله كريم والحق عز وجل لا يضيع إيمان المؤمنين ولا يضيع أعمال العاملين، لكن الحق سبحانه وتعالى رب إله، لا يقبل أن يكذب عليه، لا يقبل أن يعامله العبد بالخديعة، تقول إياك نعبد وإياك نستعين وقلبك مشغول بزيد وبعامر لأحد من الناس. لهذا جاء مرض الرياء من أشد وأخطر الأمراض التي تصيب القلوب، ينبغي للمؤمن أن يحرص على معرفة هذا المرض، على معرفة كيف يفتش على قلبه. تعال يا مريد فتش على قلبك، كم مرة من المرات أنت تذكر الله خطر في بالك لو دخل علي فلان ورآني، كم مرة كنت تصلي في جوف الليل ففتحت أختك أو فتح أبوك أو فتحت أمك أو زوجتك دخلت وأنت تصلي فشعرت بأريحية أنهم ينظرون إليك وأنت تصلي. كم مرة من المرات وأنت تتصدق انتظرت أن تشكر، انتظرت أن يقال فلان عمل كذا وكذا، التفتت إلى الناس أثناء العمل. كم مرة وأنت تعد لعمل صالح خطر في بالك عندما ينظر الناس إليه سيثنون عليه، حصل أو لم يحصل؟ صدق مع الله عز وجل، قل فيما بينك وبين نفسك نعم حصل، ويا رب أنا أطلب منك أن تتوب علي، أنا كرهت هذا الخاطر. لأن العلماء قالوا أول علاج للرياء كراهة الرياء في قلبك، أن تنظر إلى هذا الأمر نظرة كراهة، عندما يخطر في قلبك خاطر الرياء تكره هذا الخاطر، تقول يا نفس السوء دعيك من هذه الخشة، ارتقي يا نفس، أنت تعاملين الله ما لك ولنظر الناس. ولهذا قال العلماء الرياء أنواع، منه ما هو جلي ظاهر ومنه ما هو متوسط ومنه ما هو خفي. فمن الجلي الظاهر أن يعمل الإنسان العمل وينتظر ثناء الناس، هذا شيء ظاهر ما تضحك عليك نفسك فيه، أنت تعلمه من نفسك، لكن إذا فتشت عليها. ومن الرياء ما هو متوسط في الخفاء، مثاله تقوم تصلي في الليل تقول أنه صلي لله ركعتين، يخطر في بالك الآن لو فتحت الباب فلانة، تقولين لو الآن فلان فتح الباب ورآني يحصل سرور، إذا بدأ القلب يلتفت إلى الآخر، ها؟ لا لم يحصل هذا، الحمد لله عندك من التنبؤ ما هو أكثر، قم تصلي الركعتين، وما تمنيت أن يدخل عليك أحد يراك وأنت تصلي، لكن فتح الباب أحد ودخل ورآك وأنت تصلي، تفرح رأوني أنا أصلي، هذا نوع من صرف العمل أدق وأعمق فيما يحصل بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى. ثم لا منتهى لدقة الرياء إلى أن تستأصل شجرة حب المنزلة في قلوب الناس من قلبك. يبقى الأمر يدق يدق، وكلما سرت في الطريق إلى الله سؤال الشيء. نعم، مسألة أخرى، كلما ارتقيت في الصلة بالله وكلما تنور قلبك بالذكر وبالإقبال على الله، كلما اكتشفت شيء لم تكن تعلمه من نفسك. أحدهم كان جاء وهو متأثر يبكي، ثم يبكيه قال كنت أظن أني قد طهرت قلبي وصدقت مع الله، اكتشفت أني مليء بالأوساخ. قلت الآن ارتقيت، بالأمس هذه الأوساخ كانت موجودة لكن كانت غائبة عنك لأنك لم ترتقي في بصيرتك إلى معرفتها، لكنك الآن لما ارتقيت في بصيرتك أدركت من الأمور ما لم تكن تدرك تماما. عندما يكون عند الإنسان ضعف في النظر ينظر لا يرى بعض الأشياء التي على ثوبه وسخ، لكن إن ركب نظارة تقوي من نظره سيرى الوسخ الصغير الذي في ثوبه، ثم إن جاء بعدسة كبيرة هكذا التي يضعونها سيرى أوساخ كانت أدق لم يكن يعلمها، هي لم تأتي الآن، لم يتوسخ الآن، هو الآن أدرك هذا الوسخ الموجود في داخله. ومن الوسخ موجود لكنه لما ارتقى في البصيرة صارت البصيرة أكبر، صار ينظر أكثر ويكتشف أكثر. فإذا جئت بمجهر فتصدم بكمية الجراثيم الموجودة والأوساخ التي على ثوبك. القلب هكذا، إذا ارتقيت في التنور والمعرفة بالله ارتقيت في التدقيق على قلبك، في التطهير، في طلب تنقيته، في طلب ترقيته. ولهذا مع استمرار الإنسان في السير إلى الله سيكتشف معاني من الرياء أكثر لم يكن يلتفت إليها من قبل. ماذا عليه؟ عليه يعالجها. كيف يعالجها؟ بطلب امتلاء قلبي بعظمة الله. هم يذكرون علاجات كثيرة، من العلاج كراهية خاطر الرياء، من العلاج اتهام النفس بالرياء، وهذا يجعله يمشي معك في جميع أمراض القلب، في جميع العيوب. لا تنفر من أن تتهم نفسك بالعيب، لأنك إذا نفرت من أن تتهم نفسك بالعيب ضحكت عليك نفسك ولم تكتشف العيب. كان الحسن كان مالك بن دينار رحمه الله يسير في بعض شوارع البصرة، فناداه أحدهم من بعيد يا مرائي يا مرائي، يقول لمن؟ لمالك بن دينار الإمام الكبير العارف بالله، من كبار أئمة السلف، من رجال الرسالة القشيرية، يقول له يا مرائي. تخيل أنت خارج من الجامع الأموي، صليت العشاء في جماعة وصليت السنة وحضرت درس علم، وانت خارج واحد نادى قال له انت كذاب مرائي، ما كنت صادق في الحضور، تريد تظهر في التلفاز بس. كيف ستكون إجابتك عليه؟ أعوذ بالله من سوء الظن يا أخي، هذا لو كنت عادك محترم. جزاك الله خيرا، شكرا على النصيحة، الله يصلح قلوبنا. وفي قلبك أنت مغضب على الرجل هذا الذي قال لك هذه الكلمة، هذا في أحسن الأحوال ها، لكن اسمع مالك بن دينار هذا إذا لم تضاربه شوف نفسك تقول له مالك بن دينار وهو يمشي في الطريق، قال يا مرائي. التفت الإمام مالك بن دينار إلى الرجل وهو متبسم وقال من الذي دلك على اسمي الذي أخطأه أهل البصرة؟ كيف عرفت؟ صح أنا المرائي. لماذا لم يلعب به هذا الإنسان؟ لماذا لم يستفز هذا الإنسان؟ هذا السفيه الذي قال لمالك بن دينار يا مرائي، مالك بن دينار. لكن هذا السفيه لماذا لم ينجح في أن يخرج مالك بن دينار عن حاله مع الله؟ لأن مالك بن دينار في الأصل هو متهم لنفسه، هو معترف ما بينه وبين الله، هو مطلع على أمور أرقى بكثير. ولهذا كانوا يقولون حسنات الأضرار سيئات المقربين، أحد المقربين يرى شيء يعتبره سيئة لو كان عنده أبرار لكان من الحسنات من الأشياء الطيبة. اتهم نفسك، إذا اتهمت نفسك وكرهت الفعل من نفسك والتجأت إلى الله أعطاك، لكن تريد الخلاصة التي تجمع لك جميع الأعمال التي يمكن أن تعملها للتخلص من الرياء، اشتغل بملء قلبك بعظمة الله، لأن الرياء يدل على خلو قلب صاحبه من عظمة الله. لو امتلأ القلب بتعظيم الله لم احتج أن ينظر غيره إلى عمله. أما كفاك نظره إليك؟ أما كفاك علمه بما تصنع؟ هذا ينزع من القلب عظمة الدنيا وحب المنزلة بين الناس، ويورث القلب الامتلاء بعظمة الله سبحانه وتعالى. كلمة إذا اكثرت منها أعانتك على الإخلاص، وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، اجعل لك وردا من لا إله إلا الله، وأنت تقول لا استحضر معنى إخراج ما سوى من قلبك، لا إله إلا الله، وأنت تقول إلا الله استشعر معنى إثبات نور الله عز وجل في قلبك، فضل الله، عطاء الله، رضاء الله عز وجل في قلبك، إلا الله، فلا يبقى في قلبك إلا الله. هذا تطهير لباطن القلب من معنى الالتفات إلى الخلق. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حقائق الإخلاص. تعالوا بنا نتوجه إلى الله الذي ما خيب من توجه إليه ولا رد من وقف على بابه. تعالوا بنا نقر له ونعترف. تعالوا بنا نفتقر إليه وننكسر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والقرب منك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن هذه قلوبنا بين يديك والحال لا يخفى عليك. نشكو إليك أمراضا ألمت في هذه القلوب، نخشى أن لا يحسن بها مآلنا ومصيرنا ولا ننال بها الرضا. اللهم إن كان من العباد من يسألك شيئا من شؤون الدنيا فهذه بادرة توفيق من حضرتك، ألهمت هذا اللسان العاصي أن يسألك رضوانك الأكبر. اللهم فارزقنا رضوانك الأكبر. اللهم تب علينا توبة نصوحا، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما تليق بجودك وكرمك، وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.